السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله. طيب، إحنا كنا تكلمنا عن أقسام أحكام التكليف، وقلنا إن هي 5 أقسام: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور. قلنا إن المندوب اللي هو المستحب، والمحظور اللي هو الحرام، وقلنا إن الواجب ده تعريفه ما أمر به أمرا جازما، وضابطه يعني حكمه فاعله متوعد بالثواب وتاركه متوعد بالعقاب. وقلنا ان الواجب هو الفرض بمعنى واحد، ده مذهب اليه جمهور العلماء، اللي خالف ابو حنيفة وقال لا، ده الفرض ده بيبقى اكد او بيبقى اكثر في التأكد من الواجب، وطبعا يعني مفيش ادلة على ما ذهب اليه ابو حنيفة. قلنا إن الواجب ينقسم إلى 3 أقسام: ينقسم باعتبار ذاته، وباعتبار وقته، وباعتبار فاعله. بالنسبة للقسم الأول باعتبار ذاته، قلنا إن بينقسم إلى 2 قسمين: معين ومبهم. قلنا المعين لا يقوم غير مقامه، زي ما قلنا ان الصيام لا يقوم مقام الصلاة، او الصلاة لا تقوم مقام الصيام. بمعنى ان انا هل لو انا ما قدرتش اصوم مثلا شهر رمضان، ممكن ان انا اصلي قيام ليل كتير يبقى خلاص ده يجزئني عن الصيام؟ لا، عشان كده بيقولك واجب معين يجب أن تفعليه هو بحد ذاته، لا يقوم غيره مقام. المبهم قلنا ده بيقوم غيره مقام بس على الترتيب، ودينا مثال زي كفارة الحلف، ما الواحد يحلف ويرجع فيه الحلفان بتاعه، قلنا ان هو اول حاجة بيلزمه اطعام 10 مساكين او كسوتهم، وان لم يستطع فصيام 3 ايام. طيب، القسم الثاني من الواجب قلنا باعتبار وقته، والوقت في الاصطلاح هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة، قدره المشرع للعبادة. يبقى الوقت ايه؟ هو وقت باعتبار وقته. يعني ايه وقت؟ بيقولك الوقت ده تعريفه هو الزمن، الزمن طبعا الوقت الذي قدره المشرع للعبادة، يعني الله عز وجل يقدر لنا وقت معين نفعل فيه العبادة ديت. يعني مثلا صيام مفروض علينا نصوم شهر في السنة، ايه هو الشهر ده؟ ايه الزمن الشهر ده؟ رمضان. الحج لمن استطاع اليه سبيلا، امتى؟ والله ده وقت كده معين الله عز وجل حدده بيه. تعرفين طبعا وقفة عرفات تبقى ايه؟ 9 ذي الحج. وقت الصلاة مثلا صلاة المغرب ايه وقتها؟ من اذان المغرب لحد اذان العشاء. يبقى ده الوقت اللي ايه؟ حدده المشرع للعبادة. وقلنا اني بينقسم الى وقت مضيق ووقت موسع. المضيق هو ما لا يسع وقته اكثر من فعله، هو ما لا يسع وقته اكثر من فعله، هو العبادة بتاعته قد الوقت بالظبط. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من ايه من الهدى والفرقان. يبقى انا المفروض ان انا فرض الله عز وجل عليا صيام شهر، الشهر ده هو شهر رمضان، على قد يعني الصيام على قد الشهر بالظبط، واجب مضيق. طبعا في الواجبات بيقول لك بالنسبه طبعا لغير الواجب زي الايام البيض، الايام البيض اللي هم بيبقوا 13 و14 و15 دي برضو يعتبر مضيق، هما الثلاث ايام على قد الصيام الثلاث ايام، لا ينفع عبيهم ولا بعزيهم. هو ما بالنسبة للواجب الموسع هو ما يسعى وقته أكثر من فعله، ما يسعى وقته، الوقت واسع كبير بالنسبة للإيه؟ للفعل اللي أنا هفعله، زي الصلوات الخمس، وضربنا مثال زي مثلا صلاة الظهر، الظهر وقتها من أذان الظهر لحد أذان العصر حوالي 3 ساعات. طب هي الصلاة بتاخد مننا قد إيه؟ 5 6 قولي 10 دقايق. طبعا ايه الفعل اللي انا هفعله بياخد وقت اقل من الوقت اللي المفروض ايه افعله فيه، وقته يعتبر ايه واسع، يبقى هو ما يسع وقته اكثر من فعل. واداكي ده طبعا بالنسبة للواجبات، واداكي مثال زي صلاة الوتر، وقلنا ان صلاة الوتر دي وقتها بيبقى طويل جدا من بعد صلاة العشاء لحد ما يأذن الفجر، يعني معاكي حوالي 8 9 ساعات اكتر كمان تصلي فيه ايه هو الوتر. يعني لو صليتي ركعة، صليتي 3، صليتي 5 7، طبعا هو بيبقى ايه عدد وترية، وان شاء الله ندرس الحاجات دي باستفاضة باذن الله تعالى، وكيفيتها وكيف كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. الضحى دي كان برضو مثال بصلاة الضحى، صلاة الضحى دي بتكون بعد الشروق بتلت ساعة إلى قبل أذان الظهر بتلت ساعة، وقت طويل جدا، هتصلي إيه؟ يعني أكثر حاجة ذكرت في صلاة الضحى 12 ركعة، ممكن تصلي 2، ممكن تصلي 4 6 8، حد معاك 12 ركعة في صلاة الضحى. القسم الثالث، وده باعتبار فاعله. طيب يعني ايه باعتبار فاعله؟ باعتبار الفاعل نفسه، ودي بينقسم الى واجب عيني وواجب على الكفاية. طب يعني ايه واجب عيني ويعني ايه واجب على الكفاية؟ ناخد الواجب العيني الاول، بيقول لك ان واجب العيني ده ما ينظر فيه الشارع الى ذات الفاعل، الى ذات الفاعل، لان كل شخص تلزمه بعينه كده العبادة دي، زي الصلاة. هل لو انا ما صليتش ممكن حد يصلي بدالي؟ لا. ليه؟ لان ده واجب عيني لازم انا اقوم به، ينظر فيه الشرع الى ذات الفاعل. لو ما صمتش حد ممكن يصوم بدالي؟ لا ما ينفعش، لان ده واجب عيني عليا انا لازم افعله. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ده واجب عيني، ما فيش حد ممكن ينوب عني فيه ويعمله بدالي، لا. طيب النوع الثاني او القسم الثاني، واجب على الكفاية، ده بقى يعني بينظر فيه الشارع الى نفس الفعل، الفعل نفسه بقطع النظر عن فاعله، مين بقى اللي يفعله مش مهم بالنسبة لنا، الفعل نفسه. زي ايه؟ تغسيل الميت مثلا، عارفين طبعا ان ايه واجب على المسلمين لما حد يموت ان ايه ان هم يغسلوا الميت، ده واجب على كل المتواجدين اهله بقى عيلته كل متواجدين في المكان ان هم يغسلوا الميت ده واجب عليهم. طب هل تغسيل الميت ده محتاج لكل الناس دي؟ لا، مجرد اتنين تلاتة هيغسلوا الميت وخلاص. فممكن واحد يغسل الميت ومعاه مثلا واحد بيساعده، يبقى ان فعله البعض سقط عن الباقين. خلاص الله عز وجل لا يسأل الباقين. ليه؟ لان في البعض انبي. عشان كده بيقول لك ايه، ينظر الشارع الى نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله. مين بقى اللي يفعل الفعل ده؟ زيد، عبيد، عمر، اي حد يفعله. بس لازم حد يفعله. لو حد فعله بيسقط عن الباقين، خلاص الباقين مش هيتحاسبوا. يعني خد بالك هنتكلم في الواجبات دلوقتي. طب لو محدش عمل خالص الواجب اللي على الكفايه ده، الكل يأثم. الكل يأثم دفن الميت. احنا مطالبين ان احنا لما يبقى فيه حد مات ان احنا ندفنه عشان نسيبه كده. طيب الدفن ده بيستلزم كام واحد؟ ممكن يعني اتنين تلاتة يدفنوه، مش حاجة يعني، مش مطلوب كتير. يبقى هو واجب على الكل، وإن قام به البعض يسقط عن الباقين، وإن لم يقم به الكل، الكل يأثم. لو مفيش حد قام به الكل يأثم. زي ايه تاني؟ إنقاذ الغريق. إنقاذ الغريق، واحد بيغرق، الحقوني الحقوني، واجب على كل اللي واقف على الشط وكان بيعوم وبيعرف ينقذ انه يروح ينقذه. واجب عليهم كله. طيب في واحد لقينا ايه، نط وراح ينقذه، خلاص يسقط عن الباقين. خلاص الباقين ايه، مش هيتسألوا عن الواجب ده. طب لو محدش بقى وسابوه، يلا كبروا دماغهم، الكل يأثم. الكل يأثم. عارفة زي ايه؟ يكون واحد مريض وحالته صعبة جدا وداخل المستشفى، المفروض ان كل اي طبيب، كل الاطباء دي واجب عليها انها تقوم ايه؟ تسعف. هو واجب عليهم كله، بس يعني لو واحد قام بيه خلاص هيقدر يسعفه وخلاص. يبقى لو واحد قام وسعف المريض ده وقدم له بقى الاسعافات وكده وابتدى يشوف حالته ايه، هيسقط عن باقي الاطباء. طب افرضي بقى ايه، محدش قام وسابوا الراجل لحد ما ايه، مات. الكل يأثم، كل الاطباء هتأثم ويلزمهم الدية لان هو مات بسببهم. ان واجب عليهم كانوا ايه، ينقذوا. ده اسم واجب على الكفاية. شوفي هنا، فإن الشارع لم ينظر إلى عين الشخص الذي يدفن الميت أو ينقذ الغريق، إذ لا فرق عنده في ذلك بين زيد أو عمر، وإنما ينظر إلى نفس الفعل الذي هو الدفن والإنقاذ. يبقى ده اسم واجب على إيه؟ على الكفاية. طيب بيقول لك مسألة، خدي بالك من المسألة ديت. إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا. يعني إيه الكلام ده؟ الواجب الموسع، وبتكلم هنا عن إيه؟ الواجب، المسألة دي في الواجب الموسع. الواجب الموسع إحنا قلنا إيه؟ هو ما يسع وقته أكثر من فعله. الواجب الموسع هو ما يسع وقته أكثر من فعله، وقت طويل. طب بيقولك هنا إيه؟ بيقولك لو مدي مثل بصلاة الظهر مثلا، الظهر بيأذن عندنا الساعة 12 والعصر الساعة 3، وأنا بالنسبة لي الوقت موسع. طب جيت على الساعة 2 اتوفيت، مت، وما كنتش لسه صليت الظهر، هل هنا أكون عاصية عشان أنا ما صليتش الظهر؟ يقولك إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته، خد بالك هو مات في إيه؟ في أثناء الوقت، لم يخرج الوقت بعد، قبل أن يضيق لم يمت إيه؟ عاصيا، لأن أنا كان الوقت بتاعي بالنسبة لي إيه؟ موسع، أنا ممكن أصلي 2:30، أصلي 2:15، أصلي 3:15، الوقت ماله معايا؟ موسع. يبقى هنا إيه؟ لو مت في أثناء الوقت الموسع قبل أن يضيق عليك لم تموت إيه؟ عاصية. طب ندي مثال تاني، الصيام، يأتي الصيام في شهر رمضان ويأتي للمرأة الحيض، الحيض ده إيه؟ ليمنع من التكليف، الحيض بيمنعك من التكليف، يمنعك من الصيام ومن الصلاة. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيه؟ إن إحنا نعيد الصيام اللي إحنا فطرناه في أيام الحيض. يعني أنا لو في رمضان هفطر 7 أيام، هفطر 4 أيام، هفطر 10 أيام، المفروض إن أنا بعيدهم لحد ما يجي رمضان إيه؟ اللي بعده، معايا لآخر شوال، آخر شعبان. الوقت بالنسبة لي ماله؟ موسع، ده وقت طويل جدا، شوفي كام شهر. طيب فرضي حدثت الوفاة في مثلا المحرم وانا ما كنتش لسه صمت، هل يلزمني شيء؟ هل اموت وانا عاصية؟ لا. ليه؟ لان الوقت بالنسبة لي موسع وأنا كان في نية الصيام، ولكن جه قدر الله عز وجل وإيه؟ ومت قبل ما إيه؟ مؤدي الصيام اللي عليه. طب يبقى إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت إيه؟ عاصيا. والجزئية دي مهمة، خدي بالك منها. طيب خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل إن المكلف إذا مات في أول الوقت أو وسطه وحال أنه لم يؤدي الصلاة لم يمت إيه؟ عاصيا، لأن الوقت الموسع يجوز للإنسان أن يأتي بالصلاة في أي حصة شاءها من حصص الوقت. الوقت الموسع أنت ممكن تجيب الصلاة فيها في أي وقت، في أي جزء من الوقت إيه؟ فيه، سواء كانت بقى في أوله أو في وسطه. هنا بقى هيديكي مثال تاني، كان محكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ، جبالك 1 محكوم عليه بالإعدام وتعيين وقت تنفيذ الحكم، تقديم بالكو مثلا 1 محكوم عليه بالإعدام خلاص هيتنفذ الحكم، وقالوا الحكم هيتنفذ مثلا الساعة 5 صباح، الأذان الفجر بيأذن إمتى؟ يأذن 4:30 تقريبا عندنا في مصر هنا، والشروق 6:10 تقريبا. طب هو هنا هيتنفذ في الحكم الساعة كام؟ 5. خلي بالك هنا الوقت بالنسبة له ضيق، لأن إيه؟ محكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ، يبقى بالنسبة له الوقت هنا إيه؟ ضيق، لأن الوقت يضيق في حقه بسبب ظن الإيه؟ الموت. يبقى الوقت بيضيق في حق هذا الرجل بسبب ظن الموت، فلو تخلف الظن يعني إيه؟ فريدي ان هو خلاص كده يعدموه وهو ما كانش صلى، خدي بالك ان دي مسألة افتراضية، ما كانش صلى ودي خلاص هيتعدم، جاله ايه؟ صدر امر بالعفو عنه. فلو تخلف الظن وسلم من الموت وادى الصلاة في اخر الوقت، خدي بالك خلاص هو كده سلم من الموت خلاص جه عفونا عنك. جه بعد ما تعفى عنه راح صلى. فبيقول لك هل لو هو صلى في الوقت ده مش هيكون عاصي ولا هيكون عاصي؟ طبعا هنا هيكون ايه؟ عاصي، لان بالنسبة له الوقت ايه؟ ضاق. هو صحيح اداها في الوقت قبل الشروق، ولكن هو كده ايه؟ عاصي، لان هو بالنسبة له كان الوقت ماله مضيق، وهو لا يعلم ان ايه؟ هيعفو عنه. يبقى اذا في الحالة ديت هيكون هو كده عاصي، رغم ان هو صلى الصلاة في الوقت بتاعها الموسع، ولكن هو في حقه الوقت ماله ضيق. عندنا عنوان تاني، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ده عنوان وبينقسم الى قسمين. القسم الاول قسم ليس تحت قدرة العبد، هو واجب ولا يتم الواجب الا به، ولكن ايه؟ ليس تحت قدرة العبد، مش تحت قدرتي ان انا افعله. نديك هنا مثال بصلاة الجمعة. طبعا احنا نعلم ان شاء الله ندرسها برضو باستفاضة، ان صلاة الجمعة واجب على الرجال، واجب على الرجل ان يصلي صلاة الجمعة. طيب هو راح يصلي الجمعة، راح المسجد، ملقاش لا الامام ولا المصلين، لا امام ولا مصلين، هل هو في قدرته ان يروح؟ يعني طبعا هو يعني هل مفروض عليه او واجب عليه ان هو يروح يجيب الامام من بيته ويجيب المصلين من بيتهم عشان تقام صلاة الجمعة؟ طبعا ده ايه؟ ليس في القدرة، فلا قدرة للمكلف على ايه؟ قهر الامام على الحضور الى المسجد. انا هقهر الامام يجي للمسجد؟ يبقى ده ايه؟ قسم ليس تحت قدرة العبد، ده مش تحت قدرتي ان انا اروح اجيب الامام من بيته واقهره يلا عشان الصلاة. لان خدي بالك صلاة الجمعة لازم يبقى فيه امام وفي عدد ليها عشان تنعقد الصلاة. طبعا هنا بدي مثال يا بنات، يعني مثال افتراضي بيفترض، وبيقول لك زي مثلا حضور مثلا، هو طبعا هنا بالنسبة حضور صلاة الجماعة، صلاة الجماعة في المسجد، راح عشان يصلي جماعة ما لقاش حد في المسجد. برضو نفس الفكرة، مش هيقهر الإمام والمأموم والناس اللي عشان تيجي إيه تصلي في المسجد، لا ده مش تحت قدرته. وبيقول لك هنا يعني زي ما يكون كده من تعينت عليه الكتابة وهو مقطوع اليدين، هو دي مقطوعة كتابة ايه اللي يقدر يكتبها؟ ده ليس تحت قدرته، ليس تحت ايه؟ قدرة العبد. طيب القسم الثاني تحت قدرة العبد ويقدر على تحصيله. الحقيقة ان تحت قسم تحت قدرة العبد ده بينقسم لقسمين. القسم الاول قسم تحت قدرة العبد وايه؟ ويقدر على تحصيله. زي ايه؟ بيقول لك السعي للجمعة. انا دلوقتي انا مطلوب مني ان انا اصلي الجمعة، طب هل هصليها وانا قاعد في البيت؟ طبعا بالنسبة للرجال يعني لا ما ينفعش، لازم ايه؟ يسعى تدي يجهز وينزل عشان يروح يصلي الجمعة. يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. لازم السعي، يعني يبتدي إيه؟ ياخد، يبتدي يستعد وإيه؟ وينزل. لاني الجمعه واجب عليه، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما هو يعني هيروح الجمعه ازاي يعني وقاعد في البيت؟ لازم يسعى، فيبقى واجب عليه ايه؟ ان يسعى، وده تحت طبعا تحت قدره ايه؟ العبد. طيب الطهاره، تعرفين ان الطهاره شرط في صحه الصلاه، عشان انا اصلي يجب علي ان انا ايه؟ اتوضا او اغتسل على حسب الحدث، وده تحت قدرتي طبعا ان انا اقوم اتوضا عشان اصلي، اغتسل مثلا لو في حدث اكبر عشان اصلي. يبقى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، يبقى واجب علي ان انا ايه؟ اقوم بالطهارة عشان ايه؟ تتحقق الواجب اللي عليا اللي هو ايه؟ الصلاة. بيقول لك ايه تاني؟ غسل جزء من الرأس، اذ لا يتحقق تعميم غسل الوجه الا بغسل جزء يسير من الرأس. دلوقتي زي ما هناخد ان شاء الله في الوضوء، ان حدود الوجه من منبت الشعر فوق الى اسفل الذقن، حتة العظمة اللي عندك دي في الدقن كده، دي مفروض معاكي حدود الوجه في الطول. طب العرض؟ من شحمة الاذن اليمنى الى شحمة الاذن اليسرى. كل ده لازم ايه؟ اغسله لما اجي اغسل الوجه للوضوء، في الوضوء. طب انا عشان احقق الكيفية دي لازم ايه؟ اخذ جزء يسير من ايه؟ من الرأس. هتلاقي لازم حتى ايه؟ من شعرك كده حتة صغننة خالص ايه؟ اتخذت مع الوجه. يبقى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ده واجب عليك عشان تقدر تجيبي حدود الوجه ايه؟ كلها. طيب دي تاني بالنسبة لقسم تحت قدرة العبد، وهو ايه؟ مأمور بتحصيل. النمرة به اللي هو ايه؟ قسم تحت قدرة العبد الا انه لم يؤمر بتحصيله. يبقى في قدرتي ان انا اعمله، ولكن ان يعني الشرع الحكيم لم يأمرني بايه؟ بتحصيله. رغم ان هو في قدرتي بس ايه؟ غير مأمورة بتحصيله. زي ايه؟ يقولك كان نصاب لوجوب الزكاة، كان نصاب لوجوب ايه؟ الزكاة. يعني ايه؟ دلوقتي انت يعني نعلم ان في نصاب للزكاة لما المال بتاعك بيوصل مقداره 85 جرام ذهب عيار 24، ده تقريبا كده حوالي 58,000. لما المال بتاعك بيوصل النصاب ده اللي هو بما يعادل 85 جرام ذهب عيار 24، المفروض ان انت ايه؟ وفات عليهم الحول. الحول ده بيبقى بالشهر العربي، يعني انت جه كده توفر معاكي المبلغ ده وفات عليه ايه؟ سنة كاملة، بس ايه؟ بالاشهر العربية، من رمضان مثلا لرمضان، من شعبان لشعبان. وكان معاكي المبلغ ده بتدفعي الزكاة. طب هل انت مأمورة ان انت تجمعي المال عشان يوصل النصاب وتدفعي زكاة؟ لا انت طبعا في قدرتك ممكن، ولكن ايه؟ لم نؤمر بتحصيله، لم نؤمر بالفعل ده، احنا نجمع المال عشان ندفع ايه؟ الزكاة. وبيقولك كالاستطاعة لوجوب الحج، يعني دلوقتي انا هل مطلوب مني ان انا احوش؟ خد بالك، واجب عليا ان انا احوش الفلوس عشان احج، واجب عليا ان لما افعل اثم؟ لا طبعا مش واجب، هو في استطاعتي، ولكن ايه؟ لم يامرني الشارع الحكيم بايه؟ بهذا الامر. امال ايه؟ جه موعد الحج ومعاكي الزاد والراحله، يعني معاكي فلوس عشان تحجي، خلاص قدمي على حج وحج، ان لم تفعلي طبعا هتاثمي، لكن مش مأمورة بإيه؟ بجمع المال عشان تطلعي تحجي. لم يوجب عليكي المشرع هذا الأمر، ولكن إن فعلتي خلاص أنت حرة، ولكن مش واجب، يعني مش هتقسمي لترك لترك إيه؟ تحصيل المال، جمع المال عشان الحج. لكن لو المال معاكي وانت بقى منتظره بقى تجوزي العيال، لا منتظره اصل انا هشتري شقه، اصل انا مش عارفه وشقه ايه، يعني انت معاكي عندك مثلا ساكنه في مكان وعايزه بقى تشتري حاجه يعني ايه اعلى شويه، او لا لا طالما جه موعد الحج ومستطيعه معاكي المال بتطلع على طول ايه تحج، لان لو ما فعلتش طبعا تعرفين الحج ده ركن من اركان الايه الاسلام، واجب عليكي ركن. طيب الإقامة لوجوب الصوم، طبعا انتوا عارفين من كان منكم مريض او على سفر فعدة من ايام اخرى، اللي هيبقى مريض او مسافر في شهر رمضان ممكن ان هو يفطر بعد كده ايه يعيد الايام اللي عليه. طيب هل انا مأمورة عشان مفطرش ان انا مسافرش في نهار رمضان؟ هنا بيقول لك الإقامة لوجوب الصوم، يعني عشان أنا صايمة لا أخليني قاعدة ما سافرش عشان الصوم ده واجب علي؟ لا أنت ممكن إيه تقولي لا خلاص أنا مش هسافر، ولكن أنت لست مأمورة بذلك. لما ليكي مصلحة في السفر سفري، ولكن ايه ممكن تفطري، طبعا هنا انت مخيره، ممكن تفطري وايه وتبقي تعيدي الايام اللي عليكي، او ايه او تصومي، طبعا يعني زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه كما تؤتى ايه عزائمه. الافضل ليكي ان انت اثناء السفر ان انت ايه تفطري. طيب انا مش عايزه افطر، خلاص انت مخيره، ولكن الافضليه في الايه الفطر. طيب في عنوان تاني كده عندنا هو ما يتم ترك الحرام الا بترك فطر واجب، ما يتم ترك الحرام الا بترك فطر واجب، واجب عليك ان انت ايه تتركي. طيب يقول لك قال المؤلف رحمه الله وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمزكاة حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه. طب يعني هنا بيقول لي لا يتم ترك الحرام إلا بترك فطر واجب، واجب يعني لازم أفعل، إن لم أفعل هأثم وإن فعل لي أجر. طيب اختلطت أخته بأجنبية يعني ايه؟ لو نفرض ان امرأة رضعت بنت من عيلة معينة، بنت من عيلة معينة امرأة رضعت ومرت سنين والمرأة دي نسيت هي رضعت مين من العيلة دي، وابنها عايز يتزوج بنت من العيلة دي. يا ستي انتي رضعت مين؟ لا انا مش فاكر، مش فاكر مين اللي رضع البنات، رضعت مين مع ابنها ده مش فاكر. طبعا هنا ايه يحرم عليه ان يتزوج باي بنت من البنات دي. ليه؟ لان هنا اختلطت اخته بايه باجنبيه، فاخته من الرضاعة اختلطت بحيث ان انا مش عارفة مين بالظبط، مع الاجنبية المفروض ايه يترك الزواج منهم كلهم. ليه؟ ما يتم ترك الحرام الا بترك واجب، يحرم الزواج من الرضاعة. ما يتم ترك الحرام الا بترك فترك ايه واجب، وهنا بيعمل لي الاشتباه لان هنا مشتبه علينا مين اخته بالظبط. انا اعرفش طيب بيقول لك اختلاط الميتة بالزكاة، يعني لو نفرض اني في جزار وعنده وعنده بقى بقى خرفان خرفان وعمال وعمال بيذبح بيذبح خرفان. خرفان. ففي ففي خروف خروف من من ضمنهم ضمنهم بقى بقى راح راح جري، جري. ودي ودي بتحدث بتحدث كتير كتير لما لما في في العيد العيد او او كده كده تلاقي تلاقي ايه حد حد كده كده خرفان خرفان يعني يعني ايه جري جري. فعمال فعمال يجري يجري يجري يجري يجري يجري راح راح اتكعبل، اتكعبل، اتخبط اتخبط في في شجرة، شجرة، طب طب ساكت ساكت مات. مات. الجزار الجزار ما عندوش معندوش ضمير، ضمير، راح راح ايه ايه مسكه مسكه ذبحه ذبحه وميتة وميتة كده كده ذبحها، ذبحها وراح وراح حطها حطها مع مع ايه ايه بقية بقية الخرفان الخرفان اللي اللي هي هي مذبوحة مذبوحة ذبح ذبح شرعي. شرعي. يبقى يبقى هنا هنا اختلط اختلط ايه؟ ايه؟ اختلط اختلط الجزار الجزار ده ده عمل عمل ايه؟ ايه؟ خد خد الميتة اللي الميتة اللي ذبحها ذبحها دي دي وحطها في وحطها في وسط وسط الايه؟ الايه؟ المزكاة اللي المزكاة هو اللي هو مذبوح مذبوح ذبح شرعي. شرعي. يبقى إذا يبقى إذا هنا هنا اختلط اختلط ايه؟ ايه؟ الميتة الميتة بالمزكاة. بالمزكاة. طب طب فين فين الميتة الميتة فين فين المزكاة؟ المزكاة؟ مفيش مفيش ايه؟ ايه؟ مختلطين مختلطين ببعض. ببعض. طبعا طبعا هنا هنا ايه؟ ايه؟ بيحرم بيحرم الكل الكل بعلة بعلة الموت، الموت، ما ما لا لا يتم يتم ترك ترك الحرام الحرام إلا إلا بترك بترك بترك بترك واجب، واجب، لأن لأن أي أي حاجة حاجة هتاخديها هتاخديها من من اللحمة اللحمة دي دي ممكن ممكن تكون تكون اللي اللي هي هي لحمة لحمة الايه؟ الايه؟ الميتة. الميتة. والميتة والميتة تحرم. تحرم. حرمت حرمت عليكم عليكم الميتة. الميتة. يبقى إذا يبقى إذا هنا هنا بيقول بيقول لك لك ما ما لا لا يتم يتم ترك ترك الحرام الحرام إلا إلا بترك بترك ترك ترك واجب، واجب، فإن فإن اختلط اختلط ميتة ميتة بمزكاة بمزكاة أو أو أخته أخته بأجنبية بأجنبية فلا فلا يتم يتم ترك ترك الحرام الحرام الذي الذي هو هو أكل أكل الميتة الميتة في في الأول الأول ونكاح ونكاح الأخت الأخت في في الثاني الثاني إلا إلا بترك بترك الجميع. الجميع. فترك فترك الجميع الجميع واجب. واجب. وقول وقول المؤلف المؤلف رحمه رحمه الله الله حرمنا حرمنا الميتة الميتة بعلة بعلة الموت الموت والأخرى والأخرى بعلة بعلة الاشتباه. الاشتباه. طبعا طبعا هنا هنا ايه؟ ايه؟ الجميع الجميع كل كل ده ده ماله؟ ماله؟ لأن لأن طبعا طبعا خدي خدي بالك بالك الميتة الميتة غير غير معروفة معروفة بعينها، بعينها، وكذلك وكذلك أخته أخته مش مش معروفة معروفة بعينها. بعينها. فالجميع فالجميع محرم محرم لأنه لأنه لا لا يتم يتم ترك ترك الحرام الحرام إلا إلا بترك بترك الجميع. الجميع. فكل فكل واحدة واحدة أكل أكل منها منها احتمال احتمال أن أن تكون تكون هي هي دي دي الميتة. الميتة. وكذلك وكذلك أي أي امرأة امرأة هيتزوج هيتزوج احتمال احتمال أن أن تكون تكون أخته. أخته. يبقى يبقى إيه؟ إيه؟ ما ما لا لا يتم يتم ترك ترك الحرام الحرام إلا إلا بتركه. بتركه. فتركه فتركه إيه؟ إيه؟ واجب. واجب. خلاص خلاص كده؟ كده؟ في في حد حد عنده عنده أي أي سؤال؟ سؤال؟ القسم القسم الثاني، الثاني، احنا احنا كده كده خلصنا خلصنا الواجب. الواجب. كده كده الواجب الواجب خلص. خلص. هنبدأ هنبدأ في في المندوب. المندوب. المندوب المندوب اللي اللي هو هو المستحب. المستحب. المندوب المندوب اللي اللي هو هو ايه؟ ايه؟ المستحب. المستحب. ما ما معنى معنى المستحب؟ المستحب؟ مستحب مستحب بمعنى بمعنى ما ما أمر أمر به به أمر أمر غير غير جازم. جازم. يعني يعني ايه ايه غير غير جازم؟ جازم؟ يعني يعني غير غير مؤكد. مؤكد. لم لم يؤكد يؤكد جد علينا علينا في في الفعل الفعل ده ده ان ان احنا احنا نفعله. نفعله. شوفي شوفي هو هو ما ما فعله فعله ثواب ثواب وليس وليس في في ترك. ترك. طب ده ده حكمه حكمه ايه؟ ايه؟ لو لو فعلتي فعلتي هتاخدي هتاخدي ثواب. ثواب. طب طب ان ان لم لم افعل افعل ليس ليس عليك عليك عقاب. عقاب. خدي خدي بالك بالك من من تعريف تعريف المندوب المندوب او او المستحب. المستحب. تعريفه تعريفه ايه؟ ايه؟ ما ما امر امر به به امر امر غير غير جازم جازم او او مامورين به مامورين به ولكن ولكن امر امر ايه؟ ايه؟ مش مش مؤكد مؤكد علينا علينا غير غير جازم. جازم. طيب طيب حكمه حكمه ايه؟ ايه؟ في في فعله فعله ثواب ثواب لو لو فعلت فعلت لي لي اجر اجر وثواب وثواب من من عند عند الله الله عز عز وجل. وجل. طب طب وان وان لم لم افعل افعل ليس ليس علي علي عقاب. عقاب. ليس ليس علي علي عقاب. عقاب. خدي خدي بالك بالك في في فرق فرق ما ما بين بين الواجب الواجب والمستحب. والمستحب. ماشي ماشي طيب طيب هنا هنا بيقول لك والدليل والدليل على على شمول شمول الأمر الأمر للمندوب للمندوب قوله قوله قول قول الله الله عز عز وجل وجل تعالى تعالى وافعلوا وافعلوا الخير. الخير. وافعلوا وافعلوا الايه؟ الايه؟ الخير. الخير. طيب طيب هنا هنا بيقول بيقول لك لك ان ان المستحب المستحب بيجي بيجي على على اكثر اكثر من من طريق. طريق. اول اول حاجه حاجه تعرفي تعرفي بيها بيها المستحب المستحب او او ان ان ده ده بيدل بيدل على على الاستحباب الاستحباب سخط سخط التمريض. التمريض. طب طب يعني ايه يعني ايه سخط سخط التمريض؟ التمريض؟ سخط سخط التمريض التمريض ان ان انت انت يعني يعني الصيغه الصيغه بتفهمي بتفهمي منها منها ان ان الامر الامر غير غير جازم. جازم. شوفي شوفي قول قول النبي النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم لولا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. شوفي لولا هنا طبعاً الأمر غير جازم. الأمر غير جازم طبعاً. طبعاً الأمر غير جازم إيه؟ تسوق عند كل صلاة. ده كده أمر جازم على ولا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم لولا. عارفة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. يبقى هنا إيه؟ أمر ولكنه إيه؟ غير جازم. الصيغة دي بنسميها صيغة التمريض. يعني كده مصطلح في الفقه. طيب دي أول كيفية بيأتي بيها المستحب. إيه تاني؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أول مشرع يأمر بشيء ثم يقر على تركه. المشرع يأمرنا بشيء ثم يقرر على تركه. طب يعني ايه؟ شوفي هنا بيقول لك صوموا الوتر قبل ان تنام. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا الوتر قبل ان تنام. هنا بيأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نصلي النوتر قبل النوم. طيب ثم يأتي أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على ما يجب عليه من الصلاة. الصلاة الواجب إن أنا أفعلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ خمس صلوات في اليوم والليلة. الله طب ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا الوتر قبل ان تناموا وبعدين هنا خمس صلوات في اليوم والليلة. يبقى يأمر النبي بالشيء بصلاة الوتر وبعدين يقر على تركه. لان هنا لما سأله الأعرابي عن الواجب عليه الصلاة الواجب عليه خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال طبعا العربي والله لا أزيد عليه ولا أنقص. يرد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أفلح إن صدق. أفلح إن صدق يعني إيه؟ فلاح ده معناه دخول الجنة. يبقى إذن هنا عشان نجمع ما بين الحديثين دول ما بين الأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار العربي بترك الوتر. خدي بالك بقى النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أقر العربي على ترك الوتر رغم انه هو امر بالوتر قبل كده صلاه الوتر يعني. طب واقر العربي بترك ايه؟ صلاه الوتر. يبقى اذا هنا صلاه الوتر دي مالها مستحب. دي تعتبر من المستحبات لان النبي امر بيها وبعدين اقر العربي ايه على تركها. يعني هنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال له خمس صلوات لم يذكر له ايه؟ صلاة الوتر. واخدين بالكم؟ طبعا يعني ان شاء الله عندنا يعني فقه اكتر من مسأله. هيبقى برضو النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ثم يقر على تركه. فهنا بتاخد حكم ايه؟ الاستحباب. بحيث ان انت لو فعلت لك اجل ان لم تفعلي ليس عليك وزر. طيب تالت حاجة نعرف بيها المستحب اقرار لفعل من افعال الصحابة. خدي بالك ان الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان هم يجتهدوا في بعض الامور وبعدين يرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ياخدوا رأيه فيها. إن أقرهم خلاص. إن لم يقرهم لو ما أقرهمش بيقولهم يعملوا إيه. زي مثلا هديك مثال عشان تبقى يعني برضو معايا في الصورة. عمار بن ياسر كان على سفر وكان يعني في طريق السفر طبعا تعرفين الطرق بتاعتهم كانت صحارى ما فيش مية. كانش معاه مية وأصابته الجنابة. فراح ايه تمرغ في التراب وصل. رجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله حدث كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان انت ايه تضرب بايه بيديك وتمسح وجهك، تضرب بيدي التراب ويمسح ايديه ووجهه وخلاص كده يتيمم يعني، ده كان يكفيك. يبقى اذا هو هنا عمار ما فيش ميه وهو عايز يصلي راح اجتهد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه هنا لم يقر على الاجتهاد ده، قال له لا ده انت بس يكفيك ان انت ايه تضرب بكفك على الارض وايه وتمسح ايديك وجهك كده خلاص ممكن ان انت تصلي. شوف هنا بيقول لك طبعا يعني هنا النبي لم يقر عمار على ما فعل. طيب هنا بيقول لك كنا يوما نصلي، طبعا راوي الحديث رافع بن رافع الزرقي بيقول كنا، ده طبعا صحابي جدير رضي الله عنه، كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول احنا كان في يوم كنا بنصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة من الركوع يعني قال سمع الله لمن حمده، فقال الرجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سمع وهو بيصلي بعد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، رجل وراءه صحابي رضي الله عنهم جميعا بيقول ايه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف خلاص خلص الصلاة قال من المتكلم، من اللي كان بيتكلم؟ قال انا. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت 30 ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اول. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ده انا شفت اكثر من 30 ملك كل واحد عايز يكتب الجملة دي اللي انت قلت الدعاء اللي انت قلته ده الاول. طبعا ده يا بنات من ايه؟ من فضلها، من فضلها. فهنا الصحابي اجتهد ها والنبي ايه اقر على ذلك، عايزين بالكم المشرع اقر على ذلك، ده يعتبر ايه من المستحبات. ماشي كده؟ هنكتفي بكده وهنكمل المرة الجاية أو المرة القادمة ناخد المباح. في أي سؤال أو في أي سؤال ممكن تعرضوه المشرفات تبعته لي. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.